أحببتك اللهم محب دواها لي، وأحببت محرابك وكل من لنورك دال. وأحببتك اللهم وخانتني أفعالي، وقوفي على بابك إليك ارفع الآمال. أيا أشفق من الأم على طفلها الغالي، أيا أشفق من الأم على طفلها الغالي. ظفر من تنجى بك وفي رحمتك ما زال، ظفر من تنجى بك وفي رحمتك ما إذا شئت أن ترحم وتنظر إلى حالي، فمن جود أفضالك أيا واسع الأفضال. ومنك الصلاة سلم كما شئت يا والي، على سيد أحبابك وخير الصحب والآل. أيا أشفق من الأم على طفلها الغالي، أيا أشفق من الأم على طفلها الغالي. ظفر من تنجى بك وفي رحمتك ما زال، ظفر من تنجى بك وفي رحمتك ما زال.